يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الأدم؟ هل هو ما هو الإدام؟ هل هو اللحم أم الخضروات؟ الأدم ما يسوغ الأكل، ما يسوغ الأكل من الزيت أو زيت الزيتون أو صبغ للآكلين. نعم، ما يسوغ الأكل، لأن الإنسان يحتاج إلى شيء يسوغ له الخبز، يسوغ له طعام وشراب. هذا اللي الأدم ما يسوغ الأكل. نعم، هو لازم اللحم. نعم.